السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله. ما هو الدليل على أن الحشوية وابن تيمية هم أصل الإرهاب وفصله؟ كما أقول ذلك كثيرا، إليك الآن رأيي ووجهة نظري وأدلتي، وأنت احكم، يعني المشاهد والمتابع هو الذي يحكم ويرجح، وإذا كنت تختلف معي فخذني على قد عقلي واستمع للكلام ورد علي في التعليقات ووضح لي وبين لي ونورني. ممكن أنا غلطان، يعني أنا ما أزعم بأن كلامي قرآن، يعني مجرد إنسان مجتهد وقرأ واطلع. صحيح تخصصي غير شرعي، لكني اطلعت على كتب ابن تيمية. تقريبا جميع التراث العقدي لابن تيمية قرأته واطلعت عليه، وأما ابن القيم فأنا اطلعت على جميع تراثه تقريبا، فأتحدث بوعي وعلم وأعرف ماذا أقول. ابن تيمية والحشوية عموما لا يقدمون عقلا يؤمن بأهمية البناء والتطور، وبالتالي التعاون مع الوطن والدولة في صناعة النهضة. لماذا؟ لأنهم يعني يعتقدون اعتقادا جازما مبنيا على كم هائل من النصوص والروايات والتراث الديني والمقدس لديهم، أن الحياة تتجه إلى الفساد والضلال والفسق، وأنه لا نجاة ولا خلاص ولا فلاح لهذه الأمة إلا بعودتها إلى الوضع الذي يتخيلونه ويتوهمونه، طبعا القرون المفضلة. وبالتالي فإن الإنسان الذي يحصل على هذه القناعة والعقيدة الجازمة والراسخة مستحيل أن ينظر إلى الواقع والحياة بإيجابية، يعني لابد أن يعيش صراعا مع هذا الواقع. يعني طالما أن عقيدته مبنية على هذا الشيء، يعني مبنية على أن الحياة في انحدار وأن النجاة والفلاح هو بالعودة إلى القديم، فيجب على الإنسان أن يخوض الصراع مع هذا الواقع ومقاومة. لماذا؟ لأن الواقع والحياة إنما تتجه إلى المستقبل وتقفز قفزات سريعة وهائلة إلى المستقبل، والسياسي لا يستطيع أن ينجح ولا يستطيع أن يحافظ على توازن الدولة وصلاحيتها واستمرارها إلا بمواكبة الحياة بل وسبقها. يعني الدولة الناجحة هي التي تسابق الواقع لا أن تواكب، يعني المواكبة هي للمتأخرين، لمن يأتي متأخرا، أما الدولة الناجحة هي التي تسابق إلى المستقبل وبحسب القواعد والمعايير والموازين المفروض على الجميع. فهذا الواقع الذي تعيشه الدولة الحديثة يتناقض مناقضة صريحة وقوية مع فكر ابن تيمية. وأنا أقول فكر ابن تيمية لأن الإسلام لم يكن مقتصرا على ابن تيمية. ابن تيمية جاء في القرن الثامن، قبله يعني فلاسفة الإسلام ومفكري القرون الأولى كانت لهم آراء مختلفة و مناقضة تماما لهذا الاتجاه. فالاتجاه الحشوي هذا الذي فلسفه ابن تيمية يتصادم مصادمة صريحة وعميقة مع الواقع والحياة، وبالتالي لا يمكن أن يخرج الإنسان من براثن هذا الفكر وهو يطمح في مستقبل. لا، هو في أحسن الأحوال ينتظر الفرج، ومتى ما رأى رياحا تهب ناحية الخلافة وناحية يعني الجهاد وناحية الخراب فسوف يسير معها بسرعة. يعني هو فقط في هذا يعني الوضع المضبوط أمنيا بشكل جيد لا يستطيع أن يقاوم أو يبادر، لا، لكن متى ما سنحت الفرصة ومتى ما رأى بادرة يعني تقود إلى تدمير الواقع ومحاربة الدولة وإسقاطها، فإنه سوف ينطلق نحوها بسرعة البرق. لماذا؟ لأن هذه عقيدته، هذه هي عقيدته، هذا هو ما يؤمن به. ولو تناقش في هذه القضية، يعني تقول له يا أخي يجب أن نبني ونسابق ونطمح المستقبل، سيقول لك يا أخي الأمور محسومة، هذا شيء منتهي منه، هذه يعني فكرة قالها الذي لا ينطق عن الهوى. الله يقول بأن الحياة يعني من فساد إلى فساد، وأن لا فلاح إلا بالقديم، فهي أمور مسلمة لديه، يعني شيء غير قابل للجدال والأخذ والعطاء مع هؤلاء الناس. يعني هم يؤمنون إيمانا جازما بأن ركوب موجة الحياة و يعني السعي إلى التفوق والنهضة في هذا الواقع، هذا خيانة للدين ويعني طاحن في العقيدة. فهذه هي أصل الفكرة الإرهابية. طبعا كثير ممن ركبوا هذه الموجة أفاقوا في مرحلة معينة، وتبين لهم أنهم في ضلال وتخبط، لكنهم بعدما نشروا الكثير من الأشرطة والكثير من الكتب والكثير من الكلام الذي يعزز هذا الاتجاه، لم يعد لديهم المقدرة على التراجع. فماذا فعلوا؟ حولوا إلى مسار آخر، بدأ يحارب الواقع عبر ادعائه بأنه يدافع عن حقوق الناس، يعني ما يسمى بالمعارضة، وهي ثلة من المرتزقة الذين يعيشون على يعني فتات مخابرات دولية وإقليمية. كانت هذه بدايتهم، سعد الفقيه ومساري ترى كانت بدايتهم معارضة الدولة من منطلقات داعشية، أنها توالي الكفار، وأنها تعتمد الربا، وأنها يعني حتى في ذلك الوقت لم يكن أصلا يوجد مناشط وكذا، لكن يعني القضايا العقدية هذه، أنها تتحالف مع المشركين وتنضم إلى الأمم المتحدة اللي كانوا يسمونها الملحدة، فهذه أسباب كافية للحرب على الدولة. لكن بعدما أفاقوا وصار لديهم وعي بأن الأمم المتحدة شيء ضروري، أنت تعيش في عالم ويجب أن تتفاعل معه، حولوا إلى المسار الحقوقي، صار يقول لك أنا أدافع عن حقوق. لماذا؟ لأنه اكتشف أن ماضيه الغبي يعني لا يستطيع أن يتراجع، لا يستطيع أن يقول للناس يا ناس والله اكتشفت أني غبي، أثر الدولة صح وهي ماشية بشكل يتوافق مع الحياة المعاصرة وتحالفاتها وتعاونها مع العالم، شيء طبيعي ومنطقي. فراح قلب الموجة وحول على الحقوق، وأنه يعني يدافع عن مصالح الشعب. كذلك المشعري يعني هو أصله كذا، يعني ركب موجة الإرهاب هذه، وموجة ابن تيمية، وموجة التشدد والتطرف يعني ممارسات وسلوكيات الصحونج. لكنه بعد ما خرج إلى لندن ويعني زعم أنه يحارب الشلفية وينقد الوهابية وكذا، يعني يتراءى لنا أنه مختلف. لا، هو ليس مختلف، هو خرج من نفس المستنقع ونفس المجاري التي يعني خرج منها كل الصحونجية، مستنقع ابن تيمية والحشوية. فيجب أن نربط الأمور ببعضها يعني نعيد ترتيب الصورة، لأن الوقت يتقدم وتتداخل الأمور وتتشابك حتى لم يعد القارئ قادرا على التفصيل والتمييز ومعرفة البداية والنهاية وكيف حدثت الحبكة ويعني التفاصيل بكاملها بسبب هذا يعني التشابك والتحولات والتدخلات. المشعري الذي يزعم الآن بأنه يعني يحارب الوهابية ويسخر منها، هو ترى خرج في يوم من الأيام يدافع عن مثلا سفر الحوالي وكذا، ويذكرهم بالاسم. والآن سفر الحوالي لو يقرأ كتبه ويستمع لها سوف يكفره. فالعملية يعني معقدة نوعا ما، ونحتاج إلى يعني ترتيب الصورة بشكل جيد، وال العشيري وعمر بن عبد العزيز هؤلاء أيضا كانت محارضتهم في الداخل معارضات داعشية، يعني كانوا يتهمون الدولة بأنها لا تناصر السوريين، و يعني تقيم حفلات وما إلى ذلك. فلما خرجوا حولوا الموجة وصاروا حقوقيين، ونحن مع المرأة وندافع عن حقوق الشعب، ولا هو أصلا في الداخل كان يحارب الدولة لأنها تتقدم في ناحية حقوق المرأة وتمكينها. لكن هذا يدلك على أن الأصل والمستنقع هو الفكر الحشوي وابن تيمية، لأنه يخرج إنسان حاقد على الحياة وحاقد على الدولة وكاره لها. هذا الإنسان حتى وإن تطور وعيه في المستقبل وعرف أن هذه أفكار خاطئة، سوف يبقى على نفس المسار. يعني ابن تيمية والحشوية يوجهونك على مسار الحقد على الحياة ومحاربة الدولة، ثم أنت تتطور في هذا المسار. يعني في البداية أنت درويش وداعشي، ثم تصبح حقوقي وداعية إلى يعني مصالح وحقوق الشعب كما يزعمون ويدعون. لكن هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. وبعضهم طبعا لا يتطور، يعني الدواعش لا، هم يدخلون في هذا الخط ويسلكون فيه ويبقون على ما هم عليه، لا يتحول إلى حقوقي مثلا أو معارض، لا، يبقى داعشي ويطبق نفس الأدبيات. لكن زميله الآخر اللي نشأ معه في نفس البيئة وترعرع في نفس المستنقع ولديه قدرة على التطور، يتطور لكنه في نفس المسار. كما قلت لكم في مقطع سابق، يعني من يراجع شرطة سلمان العودة القديمة وشرطتها الحديثة ويقارن بينها من ناحية فقهية، سوف يجد أنه تطور تطورا كبيرا جدا. سلمان العودة يعني في آخر يعني نشاطه الفقهي كان يتعامل مثلا مع النساء بشكل مباشر، و يقدم محاضرات ويحادثهن، يعني أستاذة إيمان وأستاذة مدري مين، يعني ما عنده مشكلة في هذا الجو اللي يعتبر حضاري وحديث. لكن في السابق ماذا كان موقفه من هذه البيئة وهذه الصورة؟ هو أصلا كان يحارب الواقع، لأن هذا موجود، اختلاط في مستشفيات واختلاط في أشياء يعني ضرورية في الحياة. فهو تطور من ناحية فقهية، لكنه لأنه دخل في هذا الخط التيمي الحشوي، لم يستطع أيضا أن يتراجع عن أفكاره القديمة، فغير الموجه وتحول إلى حقوقي. ومن أين لك هذا؟ ترى هذه من أين لك هذا ما كانت موجودة عنده في التسعينات. كان موجود عنده أن الدولة لديها وزارة إعلام تنشر الانحلال. فالمشهد هو بهذا الشكل، يعني الأساس والأصل والفصل هو الفكر الحشوي وفكر ابن تيمية خصوصا، الذي يخلق إنسان حاقد على الواقع وكاره للدولة ومحارب لها. ثم هذا الإنسان بعد أن يدخل في هذا الخط ويتعمق فيه قد يتطور، لكنه لا يتطور بشكل يعني لصالح الحياة مثلا أو لصالح الدولة، لا، يتحول إلى حقوقي أو ما أعرف، أو يبقى كما هو داعشيا كما هو حال الدواعش. هذه وجهة نظري، وهي وجهة نظر صعبة، فأرجو الاستماع لها أكثر مرة حتى تتضح في الأذهان. إلى اللقاء.